بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل الصدقة في السائمة وإسقاطها على العوامل. قال ابن القيم رحمه الله: وأما إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها على العوامل، اللي هي الإبل العوامل والبقر العوامل اللي هي المعلوفة واللي تشتغل في الغيط وعندك مش السائل الطبع، فقد اختلف في هذه المسألة لاختلاف في الحديث الوارد فيها. وفي الباب حديثان، أحدهما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي يرفعه: ليس في الإبل العوامل صدقة. والثاني حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: ليس في البقر العوامل شيء. رواه أبو داود. وروي عن علي موقوفا. البقر العوامل اللي بتاع السقي وغيره، وفي نفس الوقت معلوم. ها؟ معلومة؟ يبقى ما هيجيب كلامه؟ روي عن علي ولم يرفع. رواه معاذ بن محمد عن علي موقوف: ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة. حديث تخريجه عندكم ايه؟ كلام الشيخ الألباني. ضعفه الشيخ الألباني. ورواه الدارقطني عليه موقوفا. قال ابن حبان: ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في سند منقطع نقله الصقر عن أبي رجاء. وهو يأتي بالمقلوبات، وروي من حديث جابر بن عباس مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه. وبعد سير العلماء في المسألة في قولان، فقال مالك في الموطأ أن واضح والبقر الثواني وبقر الحرف، البقر السواقي والثواني والبن الثانية هي السقية، الثانية هي السقية كده صح كده، وبقر الحرف. إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة. قال ابن عبد البر: هذا قول الليث ابن سعد، ولا أعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحاب الرأي والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود: لا زكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها. وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ ابن جبل. وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة. وحجة هؤلاء مع الأثر النظر، فإنما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره، فليس فيها زكاة. ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة. ده في نظر، حديث يدل على وجود الزكاة فيه. فطرد هذا انه لا زكاة في بقر، في بقر حرفه وابله التي يعمل فيها بالدولاب وغيره، دولاب الاستقية، هذا محض القياس كما انه موجب موجب النصوص. الفرق بينه وبين السائمة ظاهر، فان هذه مصروفة عن جهة النماء الى العمل، فهي كالثياب والعبيد والدرس. وفي احتياج اظهر في كل خمس ابل سائمة شاة، او في كل 40 شاة سائمة شاة، فذكر التقييد الايه؟ السائمة. فمفهوم المخالفة ان غير السائمة ليست كذلك، ولا اصح من جهة الدليل، حتى لو صح ضعفت الاحاديث اللي هي ليس في الابل العوامل صدقة. لا لا، ده هو ده مؤيد، لان دي اصلا بترعى الحاجة اللي من غير مكلفة، المعلوفة بتكلف، لكن دي بترعى في الصحراء ما بيصرفش عليها حاجة خالص، فهذا انسب الى وجود ايه؟ الزكاة فيه. وبالتالي بتاعت اللبن دي معلش لانها بيألفها. لإنتاج إيه؟ هو بيتاجر في البتاع ده، تاجر المواشي دي حاجة تانية. بياخد المهد ده بيربيه وماله؟ ما هو مش ممنوع إنه يبيعها، بس ده لابد يكون بيتاجر أصلا. هذا تجارته في شاري رأس مال، شاري الدية، بيع حاجات يبيع عشان يبيعها. طب دلوقتي الإبن ده يعني ده دخل بقى، لا ده هيخش زكاة مال عادية. لما يبيعه يبقى يخش. هتخش عروض تجارة لو هو شاريها من الاصل للتجارة مش للاستعمال والتجارة. انا قولنا كده مقاوم البضاعة هيقاوم وياخد بنصاب الفضة. لا يعني مقاوم بيطلع 2.5% يعني ما تجيش تقريبا يجب الفضة تبقى بعيد خالص في الصحراء. هتشتغل ازاي كل يوم وهي ايه؟ وهي معلوفة وهي مش معلوفة. الساقي ده هي بقى حاجة الاثنين مع بعض. ما لن تكون ساقية الا اذا كانت معلوفة او حرفة او غيره. مش هتشتغل لابد عشان تشتغل في ارض تكون معلوفة. العبرة بالاكثر. إذا لو كنت معلوفة بعد السنة وسائمة بعد السنة يبقى العبرة بالأكثر. صح. مزارع التسليم مثلا هنقوم عروض التجاره كمحل نقوم في البضاعه ونخرج اذا هو شريها عشان يثمنها ويبيعها يبقى نعم كذلك يبقى قيمها 2.5% كذلك في الالبان. طبعا شو مثلا اللبن؟ لا اللبن معلوش. اللبن هو باخد ضبط اللبن بالضبط هيخش في ماله. هما الاثنين واحد. ايه ها زكاة عروض التجارة امال ايه هي؟ ما هي زكاة النقد زي زكاة النقدين. يعني ايه زكاة مال يا ابني؟ زكاة المال كل دي اموال. طب ماشي لكن المقصود بيها زكاة اللي هي النقدين. زكاة عروض التجارة مقيسة على زكاة النقدين. ايه في الموضوع ده؟ زكاة عروض التجارة ايا ما كانت سواء بقر ولا غنم ولا ابل اذا كانت مشتريات تجاره يبقى زكاتها زكاة عروض التجاره اللي هي مردوده الى زكاة ايه؟ النقد. النقد حضرتك ايه الاستعمال؟ يعني هو شاريها للاستعمال وبعدين لما يستغنى عنها هيبيعها بعدين لما عشان يجيب واحده غيرها. والا فكل الناس الحاله بتاعتهم لما تيجي بره يبيعوها للجزار يبقى هم عروض تجاره جايبينها عشان يحلبوها وعشان يشغلوها في الارض وبعدين لما تكبر هيبيعوها للجزار. لكن دي مش مقصود بيها التجاره. لا ففي واحد بيبقى عنده 10 بوص بيبقى بيشغلها في الحرس واللف الساقيه وحمل مثلا ما يبقاش عليها زكاه. صح. فصل تحصيل الحره للرجل دون الامه يوافق القياس. قال واما قوله جعل الحره القبيحه الشوهاء تحصن الرجل تجعله محصن. يعني ايه محصن؟ يعني يجب عليه الرجل اذا زنى. والامة البارعة الجمال لا تحصنها. فتعبير سيء عن معنى صحيح. فان حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمة الله بالحلال فتخطاه الى الحرام. ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن واعتبر للاحصان اكمل احواله وهو ان يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الامة التي لم يبح الله نكاحها الا عند الضرورة. فالنعمة بها ليست كاملة ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح. فان الامة ولو كانت ما عسى ان تكون لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعا ولا عرفا ولا عادة بل قد جعل الله لكل منهما رتبة. فالامة لا تراد لما تراد له الزوجة ولهذا كان له ان يملك من لا يجوز له نكاحها ولا قسم عليه في ملك يمين. يعني ايه يملك من لا يجوز له نكاحها؟ يعني ممكن يملك بالضبط كده. صح. أبة أبيه التي كان يطأها سرية أبيه ماشي كده ويملك اختين وما يطعش واحدة منهم، ويملك امرأة وابنتها ويطع واحدة منهم فقط، ويملك اكثر من اربعة صح. ولا قسم عليه في ملك يمينه، فامته تجري في الابتذال والامتنان لاستخدام مجرى دبته وغلامه. الكلمة دي صعبة شوية، يعني هي ليست كذلك بلا شك. الآدمي مكرم ولقد كرمنا بني آدم، فما ينبغيش انه يجري كذلك. وفي كثير من احكام كذلك عند لكن اللفظ برضه تعبير سيء عن معنى صحيح، لان بني آدم مكرمون. ها رد فعل يقول بخلاف الحرائر، وكان من محاسن الشريعة ان اعتبرت في كمال النعمة على من يجب عليه الحد ان يكون قد عقد على حرة ودخل بها، إذ بذلك يقضي كمال وطره ويعطي شهوته حقها ويضعها مواضعها. هذا هو الأصل ومنشأ الحكمة. ولا يعتبر ذلك في كل فرد من أفراد المحصنين، ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع. اللي هو واحد مثلا لم يقضي كمال وطره لكونها غير جميلة، أو قضى حاجة منها بس هو زهقان من الموضوع، يبقى قد أحسن. يقول عشان يقول مش كل فرد لازم يكون سعيد جدا مع اخيه عشان يبقى محصن. يقول ايه شأن الشرائع الكلية ان تراعي الامور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة في افراد الصور كما هذا شأن الخلق، فهو موجب حكمة الله في خلقه وامره وامره في قضائه وشرائعه. وبالله التوفيق. مواطع في نكاح شرعي صحيح لحرة، حرة. قال نقض الوضوء بمس الذكر دون غيره يوافق القياس. قال اما قوله نقض الوضوء بمس الذكر دون سائر الاعضاء ودون مس العذرة والبول فلا ريب انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالوضوء بمس الذكر، وروي عنه خلافه انه سئل عنه فقال للسائل هل هو الا بضعة منك، وقد قيل ان هذا الخبر لبصح لو الثاني ده، وقيل بل هو حسن، وقيل بل هو منسوخ، وقيل بل هو محكم دل على عدم الوجود، وحديث الامر دال على الاستحباب. هذه ثلاثة مسالك الناس. في مسلك رابع هذا كوش، وهو عنده بهاء بدون حاء. سؤال السائل ينبني على صحة الحديث الامر بالوضوء وانه الوضوء، ونحن نجيب على هذا التقدير فنقول هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فان مس الذكر مذكر بالوطئ وهو في مظنة الانتشار غالبا، والانتشار الصدر عن المسك في مظنة خروج المادي ولا يشعر به، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النوم مقام الحدث، وكما أقيم لمس المرأة بشهوة مقام الحدث. نحن ننازع في ذلك في الجزء الثاني ده، لأنه حديث قبل عائشة ولم يتوضأ حديث صحيح. وايضا فان مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وفورانها في البدن، والوضوء يطفئ تلك الحرارة، وهذا مشاهد بالحس. ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسا ولا لكونه مجرى النجاسة حتى يوجب السائل مس العذرة والبول، ودعواه بمساواة مس الذكر للأنف من اكذب الدعاوى وابطر قياس. الله التوفيق. ايه ولو ده جزء دراسة كذلك هو عشان يقول لا ما هوش، يعني هو مثل عبرة والبول ما يوش وضوء، ومع ذلك مثل ذكر يوجد. وعشان قياس ده زي بالطريقة دي هو اللي خلى شيخ الاسلام والجميع المقام رجحوا ان مثل ذكر بشهوة هو اللي ينقض، وما مثل بدون شهوة ما ينقضش. ده مثل الثاني. ها الراجح انه ينقض مطلقا طالما مس بدون حائل. بحائل في الصلاة غالبا في الصلاة يا بحائل ده كده مسلك المحاسن الترجيح، يطلع مسوق بس الراجح لا، الراجح ان هو معمول دي بس يقول لك في الموقف فيها فصل يجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيرها يوافق القياس. قال واما قوله اوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر من الأرطال الكثيرة من البول، وهذا أيضا من كمال الشريعة وطبقتها للعقول والفطر وقيامها للمصالح. فإنما جعل الله سبحانه في طباع الخلق أن نفرط عنه، فإنما جعل الله سبحانه في طباع الخلق أن نفرط عنه ومجانبته، اكتفى بذلك على الواجب عنه بالحد. فلان صح والله، والبول ده حد عيش البول عشان يجعل فاجر على شربه، لأن الواجع الطبيعي كاف في المنع منه، وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، تقاضي تطلعه سد الذريعة إليه من قرب ومن بعد، وجعل ما حوله حمى ومنع من قربان، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السرقة بإدانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا بالصوت، ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره. ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الذي لا يسكر خارج من محض القياس والحكمة وموجب النصوص، وأيضا في المسألة التي في شرب الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات، فإن ضررها مختص بمتناولها. فصل عدد القصر وعدد الزوجات على 4 دون ملك اليمين وفق الخير. قال وأما قوله وقصر عدد المنكوحات على 4 وأباح ملك اليمين بغير حصر، فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة، فإن النكاح يراد به الوطء وقضاء الوطر. ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة، وكان هذا العدد موافقا على عدد طباعه وأركانه وعدد فصول فمته ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر 3 معها. الثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع صبر ثلاثة ليالي. سألت عبد الفصول السنة إيه علاقتها بالبتاع، طبعا كلام ليس بالبحث. عدد الأركان برضو عشان هم ربنا جعل إيدين ورجلين 4، طب إيه علاقتها بإباحة 4 زوجات؟ شبه مش كده؟ هي الشبه بقى. يقول وقد علق الشيء بها عدة أحكام لو الأربعة بالثلاث، ورخص المهاجر أن يقيم بعد قضاء المسكين مكة 3، وأباح المسافر أن يمتع على خفيه 3، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الواجبة 3، وأباح المرأة أن تحد على غير زوجها 3، ورحم الضرة لأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها 3 ثم يعود، فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة. وأما الإماء فلما كنا بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك على 4 منهن أو غيرها من العبد معنا، فكما ليس في حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على 4 عبيد أو 4 دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على 4 إماء. وأيضا في الزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح، يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجب عليه العد بينهما. فقصر الأزواج على عدد يكون العد فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولا حرصوا العدل المستحب يعني، ولا حق لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قصر. ولهذا قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ده كلام سليم، ده كلام فعلا صحيح، وهو انه علشان مش هيقدر يقدر اكتر من كده. الفرق بين الطلقات في تحريم الزوجات وفق القياس، واما قوله فرق بين الطلقات فجعل بعضها محرما للزوجة وبعضها غير محرم فقد تقدم لنا ذلك. نعم، لا ده ما ده عدى كتير. جاي الأصل في الزواج واحدة ولا أربعة؟ إيه لو؟ الشارع لم يطلع الرجل بقسم من المسلمين. آه. كما يعني حتى الطهورة وقعها لا يمتنع ويستبرئ يا زيد. طب فضلت الامل حيض بشريه مش لها لا حق في لو لا حق وكده يزودها لا تقع لو هتحصل فتنه تقول له اي مكان بقى لو لم يأتيها سيبها كده يزودها ليه ما بقولك يزودها لو هي محتاجه لا مش شرط ممكن واحده مشغوله في الخدمه والا في العوامس اكتر من العزبات تعمل ايه اللي ما يتجوزش شهوه المراه اقل من شهوه الرجل فهي محتاجه تخشى فتنه يا يطاعها يا يجوزها الاصل واحده وان شاء ان ينجح ما زال اما قوله فصل الفرق بين الثياب الاسود فصل جواز انتهى السيد يا اما في دون السيده بيعديها ده انا عديتها دي صح صفحه عدت باب واحد تعدد الرجل دون المراه دون الخبز اما قوله انه اباح الرجل ان يتزوج باربع زوجات ولم يباح المراه ان تتزوج اكثر من زوج واحد فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته لخلقه وآياته ومصالحه ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك وينزه شره أن يأتي بغير هذا ولو أبيح المرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضعف الإنسان وقتل الأزواج بعضهم بعضا وعظمت البرية وشدة الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون صدق الله كيف يستقيم حال الشركاء فيها فمجيء الشريعة بما جاء به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشرع ورحمته وعينته بخلقه فإن قيل فكيف رؤية جانب الرجل ويطلق له أن يسيم طرفه يسيم يعني يمد طرفه ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحدته وباعي المرأة باعيه وشهوته شهوتها شهوته في لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في كل بيتها وكان مزاجها ابرد من مزاج الرجل وحركتها الظاهره والباطنه اقل من حركته وكان الرجل قد اعطي من القوه والحراره التي فيها سلطان الشهوه اكثر مما اعطيته المراه وبلي بما لم تبل به اطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق المراه هذا مما خص الله به الرجال فضلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرساله والنبوه والخلافه والملك والاماره وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك وجعل الرجال قوامين على النساء سائين في مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون الغفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات الرب تعالى شكور حليم فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات وانت اذا قياست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبينما ابتلي به النساء من الغيره وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والباب اكثر من حظ النساء من تحمل الغيره فهذا من كمال عدله وحكمته ورحمته فله الحمد كما هو اهله واما قول قائل ان شهوه المراه تزيد على شهوه الرجل فليس كما قال الشهوه منبع الحراره واين حراره الانثى من حراره الذكر ولكن المرأة لفراغها وطلتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها يغمرها سلطان الشهوة ويستولي عليها ولا يجد عندها ما يعرضه بل يخبث قلبا فارغا ونفسا خاليا فيتمكن منها كل التمكن فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل وليس كذلك مما يدل على هذا أن الرجل إذا جمع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحيز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وطاف سليمان على 90 امرأة في ليلة واحدة بل 100 ومعلوم ان له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطن والمرأة اذا قضى الرجل وطره فترت شهوتها وانكسرت نفسها ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والامر ولله الحمد باب جواز استمتاع السيد بأمة دون السيدة بعبدها يوافق القياس كل هذا ايضا من كمال هذه الشريعه وحكمتها فإن السيد قاهر بمملوكه حاكم عليه مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسيس ضربه حكمها. ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها وبين كونها سيدته وموطؤته. هذا أمر مشهور بالفطرة والعقول، بالفطرة والعقول قبحه، وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به. كلام حسن. كل قول هذا واستغفر الله. عند الفرق بين كاب الأسود. خلص. لا حلقة صوت واجي من انتهى إليه بصمه. خلاص. إيش كلامه؟ من انتهى إليه بصمه خلص. كل الرب ما أدركه بصره من خلقه من انتهى إليه بصمه خلص. بصر الرب كل ما أدركه بصر الرب اللي هو كل الإله، لأن بصر الرب هو كل شيء. النقطة شيء تعلق بشعر الحاجبين ولا شعر الوجه كله؟ قولين. أنتم ترون؟ أنا أرى إن اللحية والشعر حلق للمرأة، وبالتالي فالأخرية أخيرة من الحاجبين، لأن أي شيء على شعر الوجه في الثانية بالنسبة للمرأة هيبقى في اللحية والشعر. لا شعر مش الوزن مثلا او اللي بين الحاجبين. الوزن من زي اللي بين الحاجبين دول جزئين من الحاجبين. طيب حضرتك ترى وجوب فسخ الحج العمرة، فسخ الحج العمرة لو طاف البيت؟ لو طاف البيت دي قول قوي جدا، اخاف ان انا اجزم بيه، بس بقول قول قوي يعني. طيب لو هو حج مسجد المطاف وسعى ايضا يخل بعمرة؟ نعم يفسخ العمرة بعد الطواف. لو قول الاحناف هذا لا، لا قول ابن القيم قول الحافظ. طيب شوف القبور عندنا مرفوعة في كل البلد. ايوه انا اللي ما اعرفش شنو فيها القبور. طيب ما قولكم في التفسير وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امره؟ الا اذا قرا القى الشيطان في قراءته في اسماء المشركين وافهمهم ولم يتكلمه النبي، انما وصف قراءه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يسمعهم حاجه ما قالتش، يعني قال لهم حاجه ما حصلتش، يعني قال لهم في المعاني المعاني الباطله ما لم يكن مقصودا. المعاني ولا الاشعار؟ الاثنين. تسلط الشيطان احيانا ما يكونش ليه. وينسخ الله من يلقي الشيطان؟ يزيله ويبطله بالايات المحكمه التي تدل كل من يقراها ان الكلام ده ما حصلش. المصدق افرايت واللات والعزى وما نفت من الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا لم تخلصوا به. يبقى ده يبطل قطعا ان يكون ايه؟ ان يكون قال تلك الغرائب الاولى وان شفاعتهم من فساد. ده الشيطان هو اللي وسوسهم في وجدانهم بالكلام. فينسخ ما تحتمل من المؤمنين يكونوا سمعوا معاه؟ لا المؤمنين ما سمعوش. يجعل الروح في الشيطان فتنة لمين؟ الذين كفروا بالمرأة القاتلة قلوبهم. اما المؤمنين الشيطان مش متسلط على اسماعهم عشان يرقي ذلك. شيخ كان معانا شيخ. طيب استقبال عين الكعبة لا يجب ولا على المشاهد لا يجب. شيخ ما عرفش خلاف فيه من قبل الصناعات. وهم به وهم به. حدث نفسه. هي عملت وعزمت واخذت الاسباب وفعلت.